ووجوه البدء، فقد وصى بشيء مستحق الشفعة. فإذا جئت من حقك أن تطالب بالشفعة وتسقط الوصية، أن الوصية لا تسقط الاستحقاق في الشفعة، سقطت في الشفعة لا بوصية إلا إذا كان الوصية من حق. وقفت الشفعة في الوقت وسقطت الشفعة في الهبة، أنت ما تستطيع أن تسترد منه ولا تستطيع أن تشفع في شيء محرره، سقطت الشفعة لأن الشفعة استحقت بالبيع الأول وسقطت بالوقفية وهي التصرف الثاني. وهكذا بالنسبة للمسألة الثانية في الهبة، الشفعة استحقت بالبيع من شريكه وسقطت بالهبة من المشتري، فإذا وهب المشتري سقطت الشفعة الثانية. وببيع فله أخذه بأحد البيعين، ولو تصرف هذا المشتري ببيع مثال ذلك. يعني كل الكلام الآن هنا إذا كان المشتري من شريكه أو قص أو وهب أو وقف، قلنا تسقط الشفعة في الاثنين الأولين ولا تسقط في الوصية. يبقى السؤال، لو أن هذا المشتري تصرف في هذا النصيب بالبيع فهل تسقط شفعتك؟ أخذ نصيب شريكك من المزرعة ب500,000 فباعه على شخص ثاني بأقل أو أكثر أو مثل. فالسؤال، لما باع الشخص الثاني هل تسقط شفعته في هذا البيت أو ما؟ قالوا لا تسقط الشفعة بالبيت. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم، حتى أن بعضهم يحكي بالإجماع، لا يزال حقك في الشفعة ثابتة. لكن يرد السؤال، هل من حقك أن تشفع بالثمن الأول أو بالثمن الثاني؟ طبعا إذا كان الثمن واحدا، مثلا باع ب500,000 ثم باع الذي اشترى للمشتري الثاني ب500,000، ما في إشكال تدفع للثاني 500,000 فيرجع على الأول، أو يوسخ البيت وتأخذ النصيب بالشفعة ويكون للأول، يكون وجهك على البائع الذي هو شريكك، ثم يرد للمشتري حقه وينتهي وتثبت الشفعة. لكن الإشكال إذا باع الثاني بأقل أو بأكثر. إذا باع بأقل، مثلا أنا شريكك باع 500,000 ثم باع المشتري منه من شريكه ب400,000، فالأفضل لك أن تأخذ من الثاني، تأخذ ب400,000 ويرجع على الأول إذا أحب الرجوع، لأنه هذه الخسارة هذه الخسارة تأخذ النصيب ب400,000، فهذا أفضل لك. لكن إذا كان العكس، شريكك باع ب500,000 وباع الثاني ب1,000,000، فحينئذ الأفضل لك أن تأخذ من شريكك وتكون شفعتك ببيع شريكك لا ببيع المشتري. وعلى هذا يقول لك الخيار، إن شئت أخذت بالبيع الأول وإن شئت أخذت بالبيع الثاني، وهذا في حال اختلاف البيع الثاني. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. قال رحمه الله: وللمشتري الغلة. وللمشتري الغلة، بالنسبة للشفعة إذا وقعت في العقار، إما أن يكون العقار جانبا مثل الأراضي والمخططات ولا يبنى عليها ولا تزرع وتبقى على حالها، حينئذ لا إشكال إذا بقيت على حالها. ولكن الإشكال إذا تصرف المشتري بزيادة أو نقص، أو كانت الأرض ذاتها فيها عمار وله غلة، فما الحكم في هذه الغلة في حالة ما إذا طالت المدة بين شفعتك وأخذك من نصيب وبين البيع؟ وهذا يقع فيما لو كان لك أرض مع شخص أو مزرعة وباع شريكك ومكث 5 سنوات لا تعلم البيع. خلال 5 سنوات نتاج الأرض، غلة الأرض لين تكون؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث، وهذا كله يدل على كمال الشريعة الإسلامية. في الشريعة الإسلامية لما كانت تنزيل من حكيم حميد عليهم بعباده

فالذي لا يدوم في الأرض مثلا يتصرف بشيء مؤقت مثل ما ذكرنا غلة الزرق أو وضع مثلا بيوت جاهزة هذه ما تدوم ترفع وتنقل ما فيها إشكال، لكن تصرف بالدوام مثل البناء مثل الغرس مثل حفر الآبار. وقد ذكرنا أنواع الاستحلافات في كتاب الغرس وبينا أن الغروب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فاثنان ظاهران وهما البناء والغرس، واثنان باطنان وهما الآبار والعيون. إذا ثبت هذا فإذا تصرف المشتري قبل أن تشهر جاء وتصرف في مشتراه وهو نصيب شريك، حينئذ يرد السؤال هل من حقك أن تجبره على رفع جميع ما أحده أم تجبر أنت على شراء ما أحده ويجبره على بيعه أو تصطلحان؟ طيب لو قلنا أنه يرفع ما أحده، الفترة التي مضت واستفاد من الأرض فيها دراسة أو نحن هل لك الأدرة فيها أو لا، كلها مسائل تحتاج إلى نظر. من أهل العلم رحمه الله من قال إن إن المشتري إذا تصرف في الأرض قبل أن تشتري فإن تصرفه لاغ، ولذلك من حقك إجباره عن القلع قلع الأرض وهدم البناء. وهذا هو من الشافعية من وفقهم، وفي الحقيقة أنه أقوى المذاهب والأقوال، وله في ذلك مسلك فقهي دقيق حاصله أنهم يرون أن المشتري لم يشترى من صاحبه وشريكه كان ينبغي ألا يتصرف حتى يستأذنك، لأن الشريك مع شريكه بمثل هذا لا يتصرف باستحداث أرض. أنت إذا كنت شريكا مع شخص وجاء يريد أن يبني ويريد أن يزرع زرعا ونحو ذلك أيضا يجب حقا أن يبني ولا يدرك حتى يستأذنك، لأن كل جزء من الأرض مشترك بينكم، فليس الحق أن يبني فيه حتى يستأذن. ولذلك يقولون يسقط استحقاقه في هذا التصرف ويكون تصرفه في غير موضعه فيتحمل مسؤولية ما بنى ومسؤولية ما بنى. وفي الحقيقة هذا القول بحيث الأصول قول صحيح، وهو الأشبه إن شاء الله بالرجحان والاعتبار. وبناء على ذلك يسقط حق الذي طالب برفع رأسه إزالة رأسه وإزالة بناءه. إذا أردت أن تشتري منه البناء أو تشتري منه الغرض فلك ذلك، لا أردت أن تشتريه وصرحت على ذلك فهذا لا إشكال، أن المشهد الأصل فليس من حقه أن يبني ويستحدث فيما هو منكم مشترك بينكما إلا بالإنسان وقلعه ويغرم نفسه، يقول له حق مطالبة، فإذا قلعه يغرم نفسه وهذا يثبت أن الشريك لما تتصرف يثبت له اليد. هذا القول لا يخلو من نظر، وهذا هو الذي اختاره من صلى الله عليه وسلم أنه يضمن له النقص. وإذا قلع المشتري الغرض وقلع البناء يضمن نقص الأرض المشتري ما دخل على الشريك من الضرب، كما سبق بيانه في كتاب الغرض إذا بنى الغرض واستحدث الأرض المقصودة، لأن تصرف الشريك هنا على غير وجهه، ولغرضه أخذه بلا ضرر، ولربه أخذه يعني أخذ ذلك النصيب بلا ضرر، أنه لو كانت قيمته نازلة فيه مضرة إذا طلبه لبيعه وكان السوق كاسدا فيستضر المشتري. لكن نحن بينا أن المسألة في هذا لا يستحق فيها المشتري التصرف، ثم إذا أراد صاحب الشفيع إذا أراد أن يشفع وأراد أن يشتري ذلك يشتريه بحقه ويصطلح معه. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وإن مات الشفيع قبل أن يطلب بشفعته طالب بشفعته بطلت الشفعة إذا مات، فلا تورة الشفعة، لكن لو طالب فإن الورثة يرثون الاستحقاق، يرثون الاستحقاق المطالب به. وقد تقدم عن هذا في من يشفع مثال هذه المسألة، لو أن شريكين باع أحدهما نصيبه إلى زيد

ولذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تريد الخادم وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيها خادم يجنيها على قال لها أولا أدلكما على خير لكما من خادم يريدان خادم يخدمهما فقال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكما على خير لكما من خادم جاءوا يتنا إلى فراشكما تسبحان إلى 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34 هذا الذكر لا يحافظ عليه أحد إلا أذين على مصالحه الدينية لابد من يضيع إلى أرسله حتى يعود إلى ذلك وهذا مجرد حتى ذكر لبعض أخوانه كان في ساعات الشدة والكرب يقول أجد أثر هذا الذكر إذا نسيته وكان عليه رضي الله عنه لم يترك حتى ليلة صفين ليلة الجهاد والقتال وفي شدة الجهاد والقتال ما ترك هذا يعان به الإنسان فتكون له قوة ومدد من الله عز وجل بشكل عجيب غريب لكن كلما كان عند حضور قلب عند التسليف والتحميد والتكبير بالنجاح كلما كان نفعه من ذلك الذكر أعظم ثم انظر إذا آوى إلى فراشه في الأرض اللهم إني حسنت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ورغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك كلمات طيبة تصل الإنسان بالله جل جلاله لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك أنت بكتابك الذي أنزلت ولنبيك الذي أرسلت فإنك إن ندت بنيتك ندت على شطر خير كثير ما ترك عني الصلاة والسلام باب خير إلا بين آية ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه ولذلك المؤمن ليس بحاجة إلى الطلاسم وليس بحاجة إلى المشردين وليس بحاجة إلى الخرافيين وليس بحاجة إلى الكهنة ولا إلى العرافين بحاجة إلى الله جل جلاله الذي لا تأخذه سنة ولا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم كذلك كلنا خائفون ولا أمان لنا إلا بالله اللهم إنا نسألك أن تؤمننا بأمانك في الدنيا والآخرة أن تجعلنا بجوارك وشرها وبنبك يا حي يا قيوم فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الأذكار وأن يحرص عليها وجه من أعظم الأسباب التي تعين على الهداية وعلى الثبات على الهداية وهي التي أيضا يغرى بالمباركة في تعلم الإنسان وظلومه والخير الذي يكون منه بارك له فيه لأنه سأل الله عز وجل الخير في يومه وفي نهاره وفي ليله أما الأذكار التي تخص الأحوال من الدخول الخلاء فإنها آكل خاصة بحضن هذا ضر يكون الإنسان محافظا عليها حتى يكون أبعد من الشر الأذكار عند السفر الأذكار في أحوال السفر المختلفة كما لو دخل قريبا قال الله من أسألك خيرها وخير ما فيها وخير من فيها وعودك من شرها وشرين من فيها اللهم حددنا إلى أهلها وحدد إلينا صافي أهلها انظر كيف السنة حددنا إلى أهلها فأنت من فضل الله عليك أن يشدك الناس حتى الكفار يحبوك ما في مانع أن يشدوك لأنه قد تنفرض به حددنا إلى أهلها وحدد إلينا صافي أهلها لا يدخل لقلبك محدد أعداء الله جل جلاله أبدا ما تشد إلا من يشده الله ومن يرضى عنك الله في محبته نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أحب فيه ووالى فيه وأتى فيه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على الله.